ثم بعد ذلك تبين أنهما يعني كاذبان فإنه لا يقال أن الحج يعني ما وقع في وقته فليس للناس حج، والعيد ما وقع في وقته فليس للناس عيد، بل كما جاء في الحديث أذبح يوم يضحى الناس، أذبح يوم تضحون، تصوم يوم تصومون. كونها يعني من هذه الناحية، من ناحية هذا الاعتبار أنه لو حصل خطأ فإن ذلك لا يؤثر، وأن عيدهم صحيح وأنهم حجهم صحيح، إذا كان من هذا المعنى لا تواضع. وأما على قول 29 فهذا لا يستقيم إلا على اعتبار أن شهر الحجة من أسر الحج، وأنه يكون 29 ويكون 30 يكون 29 أو 30 فإنه يعتبر كاملا. أبو سلمة يحيى بن خلف البصري هو صدوق رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن مسلم بن المفضل ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن خالد بن كذاب خالد بن مهران حذاء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن برهان بن أبي بكرة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي بكرة رضي الله عنه وحيى بن الحارث أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي بكرة حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال احمد معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان، يقول لا ينقصان معا في سنه واحده، فهو رمضان وذي الحجه، ان نقص احدهما ثم الاخر. وقال اسحاق معناه لا ينقصان، يقول وان كان 29 فهو تمام وغير نقصان. وعلى مذهب اسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنه واحده. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لكل اهل بلد رؤيتهم. والله تعالى اعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله صلى الله عليه وسلم. نسال الله ما قلت. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يعني قوله صلى الله عليه وسلم وغلقت ابواب النار وقالوا فتح ابواب الجنه ان من مات في رمضان يدخل الجنه؟ ليس هذا معناه، ليس هذا معناه، بل من يستحق الجنه يدخلها سواء كان مات في رمضان او في رمضان، ومن يستحق النار يدخلها سواء مات في رمضان او في رمضان. يقول قوله في قصة الشياطين هل هذا على ظاهره أم أنه له تأويل حيث يجد المعاصي حتى الكبائر في رمضان؟ نعم، لكنها لا مثل ما قال بعض العلم لا يخلصون مثل ما يخلصون في غير رمضان. معلوم أنه لا شك أن المعاصي موجودة في رمضان لكن تختلف عن غيرها من الشهور، ولهذا كثير من الناس يقدمون على العبادة ويحرصون على العبادة أكثر مما يحرصون عليها في غير رمضان. ما الحكمة في تحريم يوم السبت؟ لأنها العبادة يجب أن يدخل فيها بيقين، والإنسان الذي دخل في يوم السبت ما دخل فيه بيقين، وإنما عمل للاحتياط، وقد جاء النهي من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من أجل ما يحاوله بعض الناس من الاحتياط ومع ذلك لا ينفع، سواء تبين ان غدا من رمضان وثبت بعد طلوع الفجر او لم يثبت، النتيجه واحده، ان ثبت قبل طلوع الفجر فالناس كلهم يقومون وصيامهم صحيح، وان ثبت بعد طلوع الفجر فان ليس لاحد ان يقوم بل عليه ان يمسك، ولكن لا يعتبر ذلك الصيام مجزئا، بل عليه أن يقضي يوم مكانه ولو كان ما أكل شيء من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأن النية ليست موجودة في جميع أجزاء اليوم. يقول مما هو معلوم أن الصحابة كلهم عدود، وهذا الأعرابي منهم، فكيف يعل الحديث بجهالة الأعرابي؟ هو ما علل الحديث بجهالة الأعرابي، علل الحديث بالاضطراب الذي في إسناده، لكن يعني لو كان ذلك ثابتا لأمكن أن يقال أي إنسان يأتي يخبر بأن غدا رمضان وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن الحكم يؤخذ يعني به، لكن الحديث غير ثابت من ناحية الإسناد. نعم الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن لو ثبت لكان أي واحد من الناس في أي زمان يخبر بأنه رأى الهلال وهو مجهول فإنه يعول عليه، لكنه لم يثبت من ناحية الإسناد. لماذا يثبت الصوم برؤية واحد ولم يثبت الإفطار بواحد؟ لا أدري، لكن يمكن أن يقال أن ذاك اللي هو رمضان أن العبادة موجودة وأنه لا بد فيها من وجود الفاسدين حتى يخرج من هذه العبادة. المصنف ذكر أن العلماء لم يختلفوا في أن الخروج لا بد فيه من اثنين وأن الدخول يكفي فيه واحد، ولكن الثبوت ليس من هذا الحديث بل من حديث ابن عمر. لماذا اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه كثرا؟ ما تذكر اي السبب، لكنه يعني كان يعني حصل منه ذلك سؤال يعني ولا تذكر السبب. يقول كنت هنا بعدما قام اهل بلدي بيوم فلما قدمت عليهم قالوا انهم قد سبقوني فهل لهم اجر اكثر مني؟ كنت هنا ثم بعدما قام اهل بلدي بيوم فلما قدمت اليهم قالوا انهم قد سبقوني بيوم فهل لهم اجر اكثر مني؟ معلوم أن كل بلد يقومون برؤيتهم، فأنت إذا كنت في بلد فأنت يعني متأخر قيامك عن قيام البلد الذي ذهبت إليه، فأنت تنتهي مع البلد الذي ذهبت إليه، لكنك لا تنتهي عن 28 عن 29، لا يمكن أن يكون قيام 28 فقط، بل تقوم في البداية وتفطر في النهاية مع البلد الذي أنت فيه، لكن بشرط ألا يكون قيامك نقص عن 29. ومعلوم أن الأجر هو عند الله عز وجل وعند الله تعالى يثيب، وكل يعني أخذ بما حصله في البداية. وأنت كنت مع أناس يعني ما ثبت عندهم الشهر ثم ذهبت إلى أناس شهر ذهبت عندهم الشهر، فأنت تفطر معهم، فإذا كان مقام 30 كنت 20، ومعلوم أن 29 مثل 30 يعني في الحكم لأنها تماما غير نقصان. هذا الأخ يسأل يقول أيهما أفضل في مسألة القبض أو الإنسان في الصلاة اليدين وأيهما السنة؟ فيما يتعلق بما قبل الركوع لا شك أن القبض هو السنة، أن القبض هو السنة، فرع اليدين يمنع أن يقع على الصدر هذا هو السنة. فأما بعد الركوع ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنها تقبض اليدان على الصدر بعد الركوع كما كان قبل الركوع، ويستدلون لذلك بالحديث الذي فيه أن الإمام إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، وهذا هو الذي يعني الذي قال له الشيخ عبد الله رحمه الله عليه الشيخ ونفسه عليه، وفي ذلك له رسالة مستقلة بعنوان أن يضع المصلي يديه بعد الركوع. والقول الثاني يقول بأنها لا توضع الأيدي على الصدر بعد الركوع، يستدلون على ذلك بأن الذين وصفوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفكير ما تعرضوا لوضع اليدين بعد الركوع، الذين ذكروها بالتفصيل وبينوها تفصيلا ما تعرضوا لذكرها بعد الركوع ولذكر موضعها بعد الركوع فرأوا الإرسال. والذي يظهر أن القول بأنها توضع بعد على الصدر على الركوع أنها هو الأولى لدخولها في عموم الحديث الذي أشرت إليه. يقول من رأى الهلال وذهب إلى المذكورين إخبارهم عن ذلك ولم يقبلوا منه هل عليه أن يقوم بوحده؟ الحديث الذي ورد يعني في هذا صومة المنتصمون وفطرة المنتصمون وحاكمة الصوم تعميدا على أن أنه يعني يقوم عن الناس وأنه لا ينفرد عنهم. هذا الكتاب يطلق على فتوى تاريخ أبي عبيدة من صور بن حسن آل سلمان. إنها مرت معنا قصة المحدث الذي كان رأسه ورأسه في مصر. ويقول الشيخ تذكر بعض كتب الصرحات الحديثيه التي تذكر وهي ماسحه وفيها جزاء من استهزا بالسنه ولكنها قراءه. قال صاحب الفتح الملهم قال ابن حجر عن بعض المحدثين انه رحل الى دمشق ياخذ الحديث عن شيخ مشهور بها فقرا عليه جمله لكنه كان يجعل بينه وبينه حجابا ولم يرى وجهه. فلما قالت ملازمته له وراى حرصه على الحديث كشف له الستر وراى وجهه وجه حمار فقال له احذر يا بني ان تسحق الامام فاني لما مر بي في الحديث استبعدت وقوعه فتركت الامام فصار وجهي كما ترى. مثلا قلت انطلع علي امر هذه القصه في كتابي القول المبين في اخطاء المصلين وانتشرت بسبب ذكري لها فيه ولم اتبين في عيد مصدرها وكنت اظن ان ابن حجر هو العسقلاني حتى يسر الله لي نسخه فقهيه محفوظه بمنزل ابن حجر بهيثمي بعنوان الاجازه في علم الحديث وفيها تعليقا على حديث نظر الله امرا سمع مقالتي قال وان وجوه جميع ان وجوه جميع وان وجوه جميع اهل الحديث منظره جميله ثم قال ما نقص. فإن قلت جاء عن بعض أكابر حملته أنه كان كحمار في الوجه أو في جميع صورته أي خلقه ذلك فإن قلت الحمار في صفته وسلبيته وأي جمال مع ذلك ومراعاة لما هناك. قلت هذا من جملة شرف الحديث الذي انزجر بسببه كثيرون خوفا أن يقع لهم من نحو ذلك ما لا يطيقون وذلك أن بعض الأئمة تردد مدة مديدة إلى شيخ في بيته يسمع عليه فكان دائما بينه وبين الطلبه فتره منيئه فلا يستطيع احد منه رؤيه شيء من بدن الشيء فتخلف عن اصحابه مره لحاجه فلما راى الشيخ المحل قائلا له قال له قد لازمتني هذه المده الطويله ولم يقع بصرك علي هل ترى نفسك صفه تراني؟ قال نعم فقصته فراى ذلك الامر المهول جدا وهو ان الوجه والصوره كلها كالحمار في جميع صفاته وكيفياته ثم بين له سبب ذلك انه كان كلما مر على قوله صلى الله عليه وسلم اما الذي يتقدم على الامام ان يفضل الله وجهه وجه حمار او صورته صوره حمار استبعد ان يكون كذلك حقيقه واعتقد انه يتغير فقط ثم سبق الامام فحول كذلك لوقته فلزم الاستشاره والاسماع من ورائها. قال ابن حجر وهذا ينبهك على القاعده المقرره عند المحققين ان كل ما ورد في الكتاب والسنه وجوده العقل بأن لم يلزم عليه محال عقلي ولا عبرة بالمحال العادي ولم يصح عن الشارع حديث آخر يعارضه تعين حمله على ظاهره واعتقاده ولم يصح تأويله لأنه لا حاجة إليه فإخراج ما هو كذلك عن ظاهره إلى مؤوله تصرف سنة بما لم يرضى فيه المتفضل بها وربما عوقب تم العقاب أو كلمة التوفيق والاحتساب نسأل الله السلامة من ذلك وأمثاله آمين. انتهى كلام المحدث. ردها قلت أما القاعدة فما أعظمها وأصحها من قاعدة لو كانوا يعملون بها ولكن من قعدها أنطقهم الله بها وحرم أكثرهم العمل على مقتضاها إلا فيما يشتهون. وأما الحكاية فما أراها إلا خرافة من وضع الكفار فالمكبو وإن صحت الأحاديث بأنه سيقع في هذه الأمة ونطق به هذا الحديث إلا أنه ورد المسكو وإن صحت الأحاديث لأنه سيقع في هذه الأمة ونطق به هذا الحديث إلا أنه ورد أن المنطوق لا يعيش أكثر من ثلاث. وفي هذه الحكاية أنه عاش يسمع الحديث ثم غريب جدا أن يبتلي الله عالما به ثم يبقي أو يبقى فيه ثم يبقي فيه بقية للقراءة والعلم والإسماع مع ما هو فيه. وغريب جدا ان يتردد اليه اصحاب الحديث للسماع من خلف الحجاب ولا يتعرفون خبره حتى يعلموا ثقة هو فيروون عنه أم غير ثقة، وكذلك كونه يتخذ حجابا بينه وبين الناس سترا على نفسه ثم يفضح نفسه لهذا الطالب دون سؤال منه، ثم من هو هذا العالم المحدث ومن هو هذا الطالب الذي حكى عنه هذه الأعجوبة والآية العظيمة من آيات النبوة، ثم كيف تقع هذه المعجزة ولا تشتهر وتنقل نقل تواتر؟ فإن من القواعد المقررة أيضا عقلا ونقلا أن ما كان مخالفا للعادة فإن العادة تدعو إلى أن ينقل متواترا بين الناس ويجب إلى الله تعالى. هذا كان صحيح تكلم على النقطة الذي قال لا عشة من الهلاك بين المنصوص إنها عشة من الهلاك هل يحتاج إلى تدور هو في الأمم السابقة ورد في الحديث صحيح مسلم أن ليس للأمة المنصفة مسلم يعني معناها المنصفة من قبل يعني ما فيه سلف النسل ليس نسله يعني ذلك أن المنصوص يذهب وليس له نسل، لكن هذا الذي ذكر من هذه الأمة التي يكون فيها فالمنصف ثلاثة يحتاج إلى أن يظهر من أين ذكر هذه السنة فقط لا ليش فقط لا ورد أن المنسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة هذا يحتاج إلى الإثم، أما بالنسبة للمنسوخ فقد ثبت مثل مثل الرسول كان عليه حسن من في بعض الحديث رد يعني هل انفار حوله مثل منسوخين وكذا، ثم ذلك ثبت عنه أن أو علم بأن كل أمة تنفق لا يقول لها نسل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم.